أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما say وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا ولا يزنون ويلقون فيها تحية وسلاما رب صدق الله.